بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 57 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب الأذان مع الحديث 64، ومع الحديث 2 من هذا الباب عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله هو المشهور، وقيل وهب بن جابر، وقيل وهب بن وهب، والسوائي في نسبه مضموم السين ممدود، نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، وقيل 74، والكلام عليه من وجوه، أحدها قوله: فخرج بلال بوضوء، بفتح الواو بمعنى الماء، وهل هو اسم لمطلق الماء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء فيه نظر قد مر. عندما نقول وضوء ووضوء، الوضوء هو العملية، والوضوء هو الماء الذي نتوضأ منه، سحور وقيامنا من أجل تناول الطعام قبل في السحر قبل الفجر في رمضان أو في أي يوم نريد الصيام فيه. الطعام الذي نأكله اسمه السحور. نعم. ويا ترى كلمة وضوء هل تختص هذه بالماء الذي يمكن الوضوء منه أم الذي أعد للوضوء؟ كل ماء أعد للوضوء وأمكن الوضوء منه و أرادنا أن نقدمه لأحد أن يتوضأ به، عند ذلك يسمى وضوء. وقوله: فمن ناضح ونائل، النضح الرش، ولذلك مر معنا إذا أصاب الثوب نجاسة عند ذلك ماذا نفعل؟ وكانت مخففة من صبي لم يأكل سوى اللبن من أمه وكان في مدة الحولين، عند ذلك نرشه ننضحه بالماء نضحا. هنا المراد ليس هذا، المراد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، والصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يتبادرون إلى ما تساقط من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. فمن ناضح، يعني أخذ هذا فجاء إلى ثوبه وإلى يديه، ومن نائل، نال الآخر من ما نضح هذا على ثوبه، يعني هذا ابتلت يده، جاء الآخر فأخذ من بلل اليد، معنى ذلك لم يترك أي شيء يسقط على الأرض من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فمن ناضح ونائل، النضح الرش، قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره، وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث الصحيح: فرأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وترى في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن يأخذوا من بركته. وإذا اعتقد الإنسان من شخص معين الصلاح والتقوى فإن هذا لا بأس به أن يأخذ مثلا من سؤره في شرابه، من آثاره، وهذا شيء غير ممنوع. ولذلك وجدنا أن الشيخ ذكر في الأمر الثاني: يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته، فإنه ورد في الوضوء، في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون. قد يأخذ بعض الناس: هل هذا أمر خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو أمر عام؟ إذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلونه، لا يوجد دليل على التخصيص برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وليس كل عمل لم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتبر حراما، بل يقاس هذا على هذا. وأكبر دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى للصحابة، وبعد ذلك ماذا فعل سيدنا عمر؟ قال: في عهده وفي خلافته كنا إذا أصابنا القحط استسقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نستسقي بعمه العباس. معنى ذلك يقصد من الأشخاص، فاختار عالما من علماء الصحابة وهو حبر الأمة وعالمها وأعلمهم بالتأويل في ذلك الوقت، فخرج بذلك ودعا لهم فسقوا. إذن هذا أمر أن نقول عن هذا الأمر أن نقول الذي يفعله جاهل، لا، هذا خطأ، وإن كان يسير عليه الآن بعض الناس ويعتبرون كل فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما. مسألة التحريم كمسألة الوجوب تماما، فلا نحرم إلا بنص ولا نوجب إلا بنص. الثالث قوله: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يريد يمينا وشمالا. فيه دليل على استدارة المؤذن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين، وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يبين وقت الاستدارة وأنه وقت الحيعلتين. طبعا في حي على الصلاة يلتفت برأسه، وكذلك في حي على الفلاح، الأولى يمينا والثانية شمالا، ومع هذا فإنه يأخذ بالإعلام للناس جميعا من أجل أن يصل صوته، والأصل في ذلك اتباع السنة. واختلفوا في موضعين، أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلتي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه، أو يستدير كله، أو يستدير كله. الثاني، هل يستدير مرتين، إحداهما قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يلتفت يمينا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة أخرى، ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح مرة، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح أخرى، وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي، وقد رجح هذا الثاني بأن يكون لكل جهة نصيب من كلمة، وقيل إنه اختيار القفال، والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول. إذن الحديث ورد في الحيعلتين، إذن إما أن يقف وهو مستقبل للقبلة فماذا يفعل؟ يلتفت فيقول حي على الصلاة، وهو ما متوجه بصدره إلى القبلة. فقط الخلاف في مسألة، هل يقول حي على الصلاة مرتين إلى اليمين وحي على الصلاة مرتين إلى اليسار، أم يفعل مرة هكذا ومرة هكذا؟ كلاهما مختار، وأي فعل؟ وإذا قال إنه اختيار القفال فهو فقيه شافعي أيضا، أخذ عن الشافعية، وسمي القفال لأنه كان فقيها شافعيا، وكانت له حرفة، وكان يعمل بالأقفال، وقد صنع قفلا أصغر من الأنملة في ذلك الوقت، فهو جيد في صنعته، هكذا سمعنا في ترجمته. الشيخ يقول والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول، يعني أن يقول حي على الصلاة مرتين إلى اليمين وحي على الفلاح مرتين إلى الشمال. الرابع قوله ثم ركزت له عنزة، العنزة عبارة عن عصا، قال أي أثبتت في الأرض، يقال ركزت الشيء أركزه بضم الكاف في المستقبل ركزا إذا أثبته، يعني يقال الإنسان يقول أركزت إذا أثبت، يعني أنت متى تقول أركزت؟ إذا أثبت. هذه العنزة. طيب لماذا أثبتت هذه العنزة؟ قيل هي عصا في طرفها زج، وقيل الحربة الصغيرة، كيفما كانت المهم أنها ركزت أمامه، يعني أنه لا بد لكل إنسان يريد الصلاة أن يجعل حائلا بينه وبين الآخرين. فمثلا عندما نريد هنا في المسجد أن نصلي، الأولى أن يأتي الإنسان إلى جدار القبلة أو خلف سارية، أما أن يصلي في وسط المسجد وبعد ذلك يجعل حاجزا فيمنع الناس من المرور، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأن ينتظر أحدكم 40 خريفا، 40 سنة يعني، أفضل من أن يمر من بين يدي المصلي. والآن نرى هذه المسألة فيها تساهل كبير جدا، طبعا على أقوال الناس صاروا يأخذون بأضعف الأقوال. الأفضل أنت أن تستر نفسك أولا، أن تأتي إلى جدار ثم بعد ذلك إلى شجرة إلى سارية تصلي خلفها، فإن لم تجد ذلك وضعت شيئا شاخصا أمامك. كانوا سابقا الأرض حصى، وكل واحد كان يمشي على العصا، والعصا لم تكن في الأصل من أجل العجز، وإنما كان الناس يحملونها، ولم يكن لها مثلا كالعكازة اليوم مثلا لها نصف دائرة من الأعلى، فهذه تزيد في انحناء الإنسان، بل كانت العصا طويلة يحملها كل واحد بالمكان الذي يتناسب مع طوله، فيبقى يعني صدره عند ذلك مع ظهره مستقيما، وهذا أمر حسن. ومن السنة أيضا أن يحمل الإنسان هذه العصا، فكان يغرزها في المكان الذي يريد أن يصلي، تدخل في الأرض فصارت حاجزا بينه وبين الآخرين. الأدنى من ذلك أن يتخذ الإنسان مصلى له، يعني هذا مرحلة بعد ذلك. إذا اتخذ المصلى وهي سجادة مثلا، ليست سجادة صلاة شرط أن تكون صنعت لذلك، أي قطعة قماش وضعها أو كرتونة أو خشبة إلى غير ذلك، فهذه تعتبر بالنسبة إليه المسافة التي يريد أن يصلي فيها. كذلك عندنا مسألة أخرى، من الممكن أن يخط خطا، يعني إذا لم يجد شيئا يخط بإصبعه خطا على الأرض وبعد ذلك يصلي. إذن هذا العمل كان يفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس، فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي، حيث يخشى المرور كالصحراء، أو يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. يعني ما دام في سترة، واحد وضع كرسي أمامه أنت تمر، هذا ليس ضار، ما وضع شيء المرور، ما وضع شيئا المرور ضار ولا وليس ممدوحا، والأولى أن أقف أو ألتف من ورائه. السادس، قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، ومعنى يصلي ركعتين يعني يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، طبعا والثنائية تبقى ركعتين بينما المغرب، وهذا تعبير في الغالب. إذن صلاة الصبح ركعتين لا تختلف قصرا ولا إتماما، بينما الظهر والعصر والعشاء تتحول من أربع إلى ركعتين، وصلاة المغرب لا تقصر تبقى كما هي. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك، وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام. المسافر يسافر، ومع هذا يحق له أن يتم ويحق له أن يقصر، ولكن النبي رغب في القصر، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذلك إذا قام الإنسان بهذه بالقصر فإنه يكون قد فعل السنة المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يأتي بعد ذلك، هل القصر واجب ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يراعي من أتم الأصل، ومن أراد الرخصة فعليه أن يترخص، وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل السنن، كان يتوضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك كما قلنا أكثر من مرة ليبين السنة ويبين الجواز صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع، لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك في رواية أخرى قالها فيها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. إذن بين المكان الذي اجتمع فيه، وهذه الرواية المبينة مفيدة أو مفيدة لفائدة زائدة، فإنه في الرواية الأولى المبهمة بجواز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب الفقهاء، من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم. أما إذا كان تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح، فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع. معنى هذا الإنسان في يعني ملخص مسألة القصر في السفر، إذا أراد الإنسان سفرا وهذا السفر كان سفرا مباحا أو سفر طاعة كسفر تجارة، سعي على العيال، عبادة، حج، عمرة، صلة رحم إلى غير ذلك، وأراد السفر يرخص له في السفر عدة أشياء. طبعا إذا أراد على العكس أن يكون هذا السفر إذا كان في محرم فلا تناط رخص الله بالمعاصي، رخص الله لا تناط بالمعاصي، إذن هذه الرخصة ينبغي أن تكون في طاعة. يعني واحد ذهب ليزني في بلد والله يشرب ويشرب الخمر، بعد ذلك هل ينتقل من مكان إلى آخر؟ وبعد ذلك في هذا المكان ولو كان يقارنه عمل آخر، فبعض الناس يعني بالأمس اجتمعت بأحد إخواننا من الصين يحدثني عن بعض المسلمين، يعني حديث يندى له الجبين، يتكلم عن أناس ربما مظاهرهم من التقوى والصلاح في بلادهم، ويقول إنهم يضربون أمثلة سيئة جدا عن المسلمين، فنحن نستحي بأنفسنا عندما نرى هؤلاء، بدل أن نرى هذا في صلاة أو في عبادة أو في ذكر نراه والعياذ بالله في فعل كبيرة من الكبائر، يعني من شرب للخمر وزنا ومعاقرة النساء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعني يقوم إلى الصلاة. أنا لا أقول لهذا يمتنع عن الصلاة، بل أقول يمتنع عن المعاصي. كثير من الناس إن خرج من بلده فكأن الأمر يباح له بكل أركانه، وهذا حرام وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فعلينا أن ننبه هؤلاء الذين يقصدون بلادا أخرى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فحيثما كنت اتق الله تبارك وتعالى. المسألة التي نريد أن نتكلم فيها إذن الرخص التي تناط بالسفر، معنى ذلك إذا أراد الإنسان السفر سفر طاعة كما قلنا سفرا مباحا، يبدأ بهذه الرخصة عندما يغادر بلده. متى يسمى المغادر مغادرا؟ يسمى عندما يخرج من بيته ويخرج من حدود مدينته. كانت المدينة سابقا لكل مدينة سور، فإذا خرج من باب السور ماذا معنى ذلك؟ بدأ السفر. واليوم السور انتهى في المدن، لكن ربما في بعض المدن خط دائري حول هذه المدينة، يعني إذا كانت مدينة جديدة ومنظمة فتجد أن هذا الخط الذي يخدمها دائريا هي في الداخل، مجرد ما خرج عنه عند ذلك يقال خرج من البلد. أو مثلا مناطق تعارفنا عليها، فمثلا لو أردنا في دمشق، كانت دمشق سابقا يوجد لها سور يحيط مثلا بهذه المدينة، ثم بعد ذلك تداخلت عدة قرى كانت إلى جانب دمشق. العقيبة مثلا، حي العقيبة الآن عبارة عن حي كانت قرية إلى جوار دمشق دخلت في دمشق. الميدان، ميدان الحصى، قرية إلى جانب دمشق دخلت مع دمشق. الآن لا يقال والله خرجت من باب الحديد، خرجت من باب شرقي، خرجت من باب تومة، معنى ذلك أنني خرجت من دمشق، لا، صارت هذه الأحياء القرى التي كانت تحيط بدمشق أدت إلى أن المدينة قد توسعت. فمثلا عندما نريد والله من جهة الشمال مثلا، يعني آخر شيء لمدينة دمشق كمدينة ليس لتوابع المدينة، وصل إلى كراجات البولمان مثلا، بعد ذلك صارت هنالك معامل طريق لقرى أخرى منفصلة عن دمشق، حرست عربين كذا، هذه منفصلة عن دمشق، معنى ذلك خرج من البلد. لو اتخذنا طريق المطار، يعني الآن هنا بعد والله هذا جامع بلال وكذا، هذا الطريق أول طريق المطار، معنى ذلك خرجنا من مدينة دمشق. طيب أول طريق الربوي مثلا بعد الموسى، خرجنا من مدينة دمشق، معنى هذا كل منطقة خرجنا مثلا منطقة القدم، خلاص الآن خرجنا القدم خارج دمشق، خرجنا من مدينة دي، وهكذا تستطيع أن تأخذ من كل منطقة عرفا. طبعا بعض الناس لا عبارة والله هنا تابعة للمحافظة هنا تابعة لكذا، ما دامت البنية متصل ومحيط بالمدينة وتابع إلى المدينة، عند ذلك نحن ما زلنا في المدينة. خرجنا منها بدأنا السفر، يشترط هذا السفر أن يبلغ فوق 80 كيلومتر. يعني هذه طبعا المراحل التي كان يقطعها صلى الله عليه وسلم حسبت بهذه المسافات الجديدة. طيب عندما يكون يفعل ذلك يشترط أن تكون ذهابا، لا ذهابا وإيابا، واحد طلع على بلودان أو على مثلا ذهابا لا تكفي، أما ذهابا وإيابا، أو سافر من منطقة دائرية. لا يقال أنا والله ماشي مثلا عندنا لو ذهبنا إلى حوران مثلا، هنا يوجد طريقة، طريق مثلا من طريق القنيطرة مثلا المزي، وطريق من هنا مثلا من طريق القدم، لكنهم يجتمعان في بعض القرى، فلو ذهب من طريق وعاد من طريق لا يقول والله صارت المسافة، ما دام أنه صار في نية الرجوع صارت المسافة تتجدد، لا يقال والله بلغ والله الكيلومتراج والله صار أكثر من 80 كيلومتر، أنت في طريق الرجوع لا في طريق السفر. يشترط أن يكون من جهة واحدة، قد يكون هنالك طريق أطول وطريق أقصر، لكن الطريق الأطول أسلم أأمن مضاء أكثر لا يوجد فيه لصوص مثلا إلى غير ذلك، فإن قصد بذلك الأمان والاطمئنان وإلى غير ذلك فهذا صحيح، وإن قصد القصر فقط لأنه أطول عند ذلك لا يقصر، لأن المسافة هو يعني تعدى على هذا. يشترط أن يكون قاصدا لا هائما، بعض الناس يختلف مع زوجته مع صديقه مع شريكه، يركب السيارة بعدين وين ماشي معرفة، طلع حين وين صار بحسية صار بالنبك مثلا، هذا هل يقصر في الصلاة ولا يعرف مقصدا؟ إذا وصل إلى المكان وكان قد قطع المسافة وأراد الرجوع الآن ورجوعه مقصود، بالرجعة ممكن أن يقصر، بالذهاب لا يقصر لأنه هائم لا يدري ما هو قصده. إذا كان يسافر لمعصية لا يحق له أن يفعل ذلك. طيب هل يشترط أن يقطع المسافة بعد ذلك يقصر؟ لا، إنما يقصر إن شاء الله بعد متر واحد من حدود هذه المدينة، لكن يشترط أن يتم السفر. كيف يكون؟ إنسان مثلا خرج من دمشق متجها إلى مطار دمشق، مطار دمشق بيبعد 30 كيلومتر عن دمشق، في أول جسر وقف وصلى جمع ظهر وعصر ممكن، وبعد ذلك انطلق، لكن قالوا له أن الطائرة تأجلت إلى الغد، في هذه الحالة هل تجزئ هذه الصلاة التي صلاها قصرا؟ لا، لابد من أن يكون السفر قد تحقق أيضا. ماذا يضاف إلى القصر؟ يضاف إلى القصر الجمع، ويضاف أيضا أنه يمسح عن الخف 3 أيام بلياليها، ويضاف إليه أيضا أنه يمكن له أن يفطر في رمضان والصوم أفضل له من الفطر، ونعم تصوم خير لكم. إذن رخص متعددة تكون للمسافر إذا سافر سفر طاعة لله تبارك وتعالى. نعم. فهذا الحديث بيّن لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال رجع المدينة هل فعل القصر في المدينة؟ لا، مجرد الوصول إلى مكان الانطلاق توقف. في بعض الناس أحيانا هذا الأمر يختلف عن غيرهم، إنسان له بيت في طرف جزيرة أرواد مثلا، وكان السفر في البحر وكان يصلي في السفينة، وإذا وهو يقصر في السفينة وإذا بالسفينة قبل أن يتم صلاته وصلت إلى وتوقف السفينة وبيته أبدا مع السفينة تماما على الشط تمام، ماذا نقول له؟ أتمم في السفينة أتمم. لماذا؟ لأن الرخصة إنما كانت في السفر والآن أنت مقيم. نعم، ننتبه إلى بعض الناس يسأل سؤال دقيق أكثر من ذلك، قدم من منطقة في الشمال مثلا من حلب إلى دمشق مسافر، نعم، بسفر عمل. وهذا سألني سؤال، هذا واقع، سائق سيارة أو مجموعة من المهندسين أو الخبراء مثلا ومعهم سيارة، في الطريق عندما وصلوا إلى دمشق، أول واحد نزل ببرز، الثاني مثلا مساحة العباسيين إلى غير ذلك، الثالث بالميدان، الرابع بالكسوة. سائق السيارة بده يرجع على الشام بعد ما وصلوا للكسوة، بده الآن بالكسوة هل يحق له أن يقصر؟ ما زال هو في السفر، هل يحق له؟ قلت لا. لماذا؟ عندما مر في دمشق انتهى سفره، أنشأ كأنما أنشأ سفر جديد إلى الكسوة. الكسوة 12 كيلومتر لا تسمى سفر، لأن يجب عليه أن يتم في هذه الحال. لكن لو جاء من طريق خارجي لم يدخل في دمشق إلى الكسوة مباشرة ثم عاد إلى دمشق، يقصر في الطريق؟ يقصر. إذن المسألة ينبغي أن يكون مستمرا في سفره ولم يمر في المكان الذي انطلق منه. هذا معنى إن إذا انتهى الرجوع وصل إلى المكان الذي انطلق منه، النبي عليه الصلاة والسلام انطلق من المدينة وعاد إلى المدينة مرة ثانية، انطلق فقصر ثم عاد فتوقف عن القصر صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندنا الحديث الآخر، الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي، وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروها كما تقدم. أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له، ونقل عن بعض الشافعي بعض أصحاب الشافعي أنه تكره الزيادة على أربعة وهو ضعيف. وعندما زادت أوقاف المسلمين حتى وقت قريب، سمعنا من بعض مشايخنا أنه كان يوجد للمسجد الواحد أكثر من مؤذن، وما زالت بعض المساجد إلى الآن فيها عدد من المؤذنين، يعني نصابها في المؤذنين أكثر من مؤذن. كان مثلا في مسجد منجك لنفترض الآن هنا في الميناء، كان هنالك على أوقاف المسجد ستة مؤذنين، لكل وقت مؤذن، وللوقت الأول قبل الفجر، للفجر قبل الوقت السحر، لليل كان هنالك مؤذن. وهذه عناية من المسلمين بأوقافهم أن يتخذوا لكل وقت مؤذنا، وكأنهم يقولون حافظ على الوقت واهتم به، فليس لك من الطلب إلا هذا. هذا إذا كان كل مؤذن لوقت من الأوقات. وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم. هذا وقت يمكن أن نؤذن فيه مرتين وهو وقت الفجر، ففي وقت الفجر يسمى أذان أول وأذان ثاني. في الأذان الأول هو عبارة عن تنبيه وإيقاظ للنائم وإيقاظ لمن أراد الصيام أن يأخذ شيئا من الماء أو التمر أو ما شاكل ذلك. في الأذان الثاني يمتنع الناس عن الطعام والشراب والجماع إلى غير ذلك إذا كانوا في رمضان، وبعد ذلك يذهبون إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل فارقا في أصوات هؤلاء، فجعل بلالا يؤذن بليل، وصوت بلال يختلف عن صوت ابن أم مكتوم. نعم. وفيه دليل على تعدد المؤذنين، فالمستحب أن يترتب واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين، لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر، وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنا. والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. أما إذا كان المسجد كبيرا معنى ذلك وقف كل واحد في جهة من أجل أن تسمع الجهة التي يكون المؤذن فيها، من الممكن أن يجتمعوا من أجل أن يرتفع صوتهم، وذلك إذا كان الغرض إيصال والإعلام إلى عدد من الناس. وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، وهذا ما كان يفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه مالك والشافعي، والمنقول عن أبي حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات. أبو حنيفة أخذ ببعض الأذكار بدلا من الأذان، ومن هنا جاءت عادة التسبيح وما يسمى بالتذكير، فهذه إنما جاءت للتنبيه قبل ذلك، وهذا يعني جاء من مذهب أبي حنيفة. والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، قال ويكره التقديم على ذلك الوقت. وهذه سنة يعني قد أهملت في بلادنا، ولم نعرف إلا عددا يسيرا ربما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وربما يعني في كل أحيائنا هنا لا يوجد إلا واحد فقط يفعل هذا الفعل، ومع هذا يعترض عليه بعض الناس فيقولون له تشوش علينا بين أذان الفجر وما بين الأذان الأول. وهو أن قوله إن بلالا يؤذن بليل إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها محتملا، لأن يكون وقت طلوع الفجر، فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر، يعني كما نفعل الآن نحن في أذان الإمساك في رمضان، فلو أكل الإنسان أثناء أذان الإمساك أو شرب لا يضر ذلك، أما عند أذان الفجر فهذا ممنوع، ومن أكل فإنه يفطر في ذلك الوقت، ومن كان في فمه شيء فعليه أن يخرجه. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى. طيب المؤذن أعمى كيف يرقب الفجر؟ قالوا لا، لابد لهذا المؤذن أن يكون له من ينبهه على طلوع الفجر، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى، وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه، فإما أن يجتهد بورد مثلا، فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث متى كان يؤذن انظر، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، للناس اللي بيقول له للمؤذن يعني صار الوقت أخي وحد مثلا، فترى في العامية كانوا يقولون لعبد الله بن أم مكتوم يعني عند ذلك يرقبون الفجر فيقولون له أصبحت أصبحت، عند ذلك كان يؤذن، وهذا يدل على رجوعه إلى البصير. ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهما لا يدل على واحد منهما معينا، لكن تبين الآن أن بلالا أن ابن أم مكتوم كان ينتظر من يقول له أصبحت أصبحت. واسم ابن أم مكتوم فيما قيل عمرو بن قيس والله أعلم. ثم قال في الحديث 66 وهو الحديث الرابع من كتاب الأذان